أيوة أيوة أيوة أنا قريب وساعات ببقى رزل وخليل بمشي بس واقف أي طريق أنا نفسيتي عمالة بتسيق بتدمر أفيجة دخلاوي سايد الربع والسمكة الوحش بيقولولك ابعتها لهم من دولة بشتين فيجو دخلاوي يعني من كتر اللي شافته بك الدم بدال الدم والأحزان كزفر وأنا مش داري بشيء ضحكتي طلعت غلطة أنا أقسم بالله مع ماضي أنا مش حابب أصيح لازم أعيش جريء جريء وساعات ببارزل وخريب بمشي بس أقف أي طريق أنا نفسي تعمل بتسيب بتدمر أهرب من الكمارة ويسيب أنا وغلبة راسك فين أنا هنا علشان استخبيت هتغير للأحسن ومش كل ولاد الناس مش هحتاج انقاذ طول دماغي شغال هعمل عدة عشان العدة بتكبر كل الناس يشوفوني سيد الناس وامشي بجيش رجال رجالة بس مع النسوان يا زمان الجونة فنكش هيجي لحال كل دي بتوضح ولاد الكيمة وانا فين وسط الاندل والخاينين نحن لسه همشي بيه علشان اعيش محتاج ريشات دي ضريبة انا اتعلم اعلم ناس بتسمى بشوات خدت 10 سنوات نزلوا 6 سنين سيد الربع معلم هو زعيم دولة بشتين اسم الربع تقيل امره عامل فاتين داير بني وخارب الدنيا شكال عمال ببني في جيت عمال سني صغير بس مغامر متعادل حسوا بوجودي عيلت النسر وبحش فلقوا ان انا ماسك السوق حلبه شرنا على حبايبه جابوني فاضي لما نزلت نيابة لقيتني في جابة وعالم تاني في كلبشات مسكان ربنا بايظ تراب عشان اكتر والنبي ده انا نفسي اربي الواد ملعون الارشاد انا اتدفنت في خلوة وانت جوا الاسم عبارة عن بار وعامل مصلى في 6 ادوار انا على كنت ما بين كفار رب خالي همسك القدى وبلم اراده والبيانات بره بخرجها على خارب الدنيا ببهرجه ومش سايق اكتر ناس وحشين عيالي ونور عين ابن الغالي فينك يا ام عيال انا محتاج احضني اطمن انا فل وتمام تمام والعيشه مش بيش عايزك يا ام تعيش انا هتلاقي دمعتي يا زميلي فوق علشان رسائل بتجيلي كلها مستنيها تخفيلي من الدار انت اللي صفيلي انا محتاجه سداد عارفك جنبي في اي مقال انا وطبي بحبك يا يلا بينا نحارب الارشاد وانا اسنادك الربع هو الزعيم سيد الرب عايش اسد مش عايش دار من صغره عامل لنفسه وضع وسيطره لو اصيل وزعيم من دوله بشتيت الربع لوحده تقيل سيد الربع في داره سنين اسمه السمكة سمكة الوحش بجرب الكل الكوكب شرق وغرب اي مغامر ضرب سمكة الوحش خطير رؤى سيد الربع الشبل القادم في الحكايات رؤى راجل سداد من صغره مقامه كبير كابونجا يتدبب الفيروس بتاعنا فيجو الدخلة والدلال مصطفى دول سكالة ادارتنا مع الجنو ربادة وعظمة من ناس السداد السيكا اسمه تقيل كالعاد قتلنا جيوش تروان مش بنحب